النقطة الرابعة في الإسعافات أو في عملية الإسعافات النفسي للطفل أن أحول السلبية إلى هم. جيد، ابني أنت وقعت في سلبية معينة، وقعت في فشل دراسي عبارة عن فشل مؤقت وينتهي، كيف أحول هذا الفشل إلى همة، إلى نشاط، إلى حيوية، إلى هم يسعى إلى أن يحمله ويحوله إلى شيء إيجابي؟ إذن أنا بإمكاني أن أجعل من هذا الفشل همة ونشاط وحيوية وحماس. كيف؟ ارفع المعنويات، حول الفشل لدافع قوي نحو النجاح والتفوق. فشل، علمه كيف يقوم، كيف ينهض. لو أنك كنت تطوف حول الكعبة في عمرة أو في حج وسقط ابنك، ماذا تفعل؟ أمامك خيارين، إما أن تقول له أنت فاشل وتدعه وساقط، ما الذي سيقع؟ سوف تدوسه الأقدام، ابنك ضاع. لكن الموقف الإيجابي أعتقد سيقف كل مرب، كل إنسان عاقل، أنك تمد يدك بسرعة إليه لينهض. هذا هو الإسعاف الذي نريد، إسعاف سريع، أن تمد يدك لتساعده. ارفع المعنويات، علمه، أخبره أن الكبار دائما يحولون الهزيمة نصرا والفشل نجاحا. إينشتاين وهو من أفضل العباقرة التي عرفتهم البشرية، مثلا صاحب أكبر الاختراعات في مجال الفيزياء، قد رصب في نفس المادة، رصب في مادة الفيزياء. أديسون طرد من المدرسة، قيل عنه فاشل، قيل عنه غبي، لكن لم ييأس ولم يسقط ولم يرضخ لهذا الفشل، بل كان عبارة عن هم وهمة عالية وحماس دفعهم للتميز في مستقبلهم. أعطيهم أمثلة من تاريخنا الإسلامي، حتى من الحيوان. تعال انظر إلى النملة، النملة تحاول أن تحمل حبة من قمح أكبر منها حجما وتصر، يمكن تحتاج إلى 4-5 ساعات لتنقلها من مكان عبارة عن سنتيمترات قليلة. كل مرة تحمل القمح تسقط، لكن لا تيأس النمل. لذلك علينا نستفيد من قانون النمل، حاول وحاول وحاول، المحاولة تعلمك أيها الإبن. هذا أسلوب في التعامل مع الإبن وإسعافه، لا أحطمه، أمد يدي، أساعده، أعلمه، أبني قيم. الفشل ليس لنهاية المطاف، الفشل ينبغي أن يكون همة أبني. كل الناس فشلوا، وأكثر الناس نجاحا هم الناس الذين فشلوا في حياتهم بشكل أكبر. أعطيه أمثلة، أنا أبني قيم معينة، هذه القيم هي التي ستشكل الأرضية القوية عند الإبن ليتخلص من ماذا؟ من الإحباطات النفسية. أفشل، طبيعي أفشل، كل الناس يفشلون، لكن ليس من الطبيعي أن أرضخ لهذا الفشل. أنا أفشل وممكن أن أقاوم وأتدارك وأعوض لأنجح بإذن الله. إذا أنا رصب في مادة يمكن أن أعوض وأنجح فيها، يمكن الآن أنا بعد الرسوب سأنجح فيها بامتياز، لو أنا نجحت سأنجح بنسبة عادية، لكن بعد الرسوب كونت همة وكونت هم يعني حماس شديد، فنجحت بإذن الله بالامتياز وكنت الأول على الفصل في هذه المادة. إذن حولي الفشل إلى همة، إلى حماس. وهذا أسلوب من أساليب أو الخطوة الرابعة من خطوات إسعاف الإبن نفسيا. الخطوة الخامسة، ابتسم ولا تغضب. إذا ابني فشل ابتسم، لا تغضب. لو أنا غضبت ماذا فعلت؟ لو أنا أصبت بتوتر، لو أنا انفعلت، ما الذي سأخطوه؟ العكس، سأعمق فقط الشعور بالفشل، سأعمق فعلا الأضرار السلبية للفشل. لذلك مهما فشل ابنك، مهما كان الفشل دراسي أو غير ذلك، تقبله بابتسامة، لا تغضب، حتى لا تعمق هذا الفشل بشكل كبير. فتبسمك في وجهه يبعد عنه الكثير من الهواجس والانفعالات المحبطة، كما أن غضبك قد يصيبه بالعجز والإحباط. إذن أسعف بهذه الخمس خطوات ابنا مصابا بفشل دراسي.